خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم. يملي أي يمهل ويؤخر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وصدق رسول الله. مثل: لكل طاغية هاوية. هذا مثل من أمثال العرب، يضرب للنهاية الأليمة التي يلقاها كل مستبد ظالم، كما يضرب على سبيل التحذير من عاقبة الظلم والاغترار بالقوة. ولكل طاغية هاوية. علم: طغيان المياه. طغيان مياه البحر على مساحات من اليابسة هو ما يعرف بظاهرة المد، بينما يعرف انحساره عنها بظاهرة الجزر. ينشأ المد والجزر بفعل جاذبية الشمس والقمر، وبفعل قوة الطرد المركزي الناتج عن دوران الأرض حول نفسها. جاذبية القمر هي العامل الأهم في حدوث المد والجزر، وذلك نظرا لأنه الأقرب إلى الأرض، وتأثير جاذبيته بالتالي تكون هي الأكبر. يحدث المد والجزر مرتين كل يوم، فيحدث المد في الأماكن المواجهة للقمر، ثم لا يلبث أن يحدث الجزر عندما تبتعد عنه هذه الأماكن. عندما يكون القمر في مرحلتي المحاق والبدر، يعلو المد إلى أقصى ذروته نظرا لوقوع الشمس والقمر في جهة واحدة، كما تبلغ قوة جاذبية القمر أقصاها عند ظاهرة الكسوف. في الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر قمري يكون المد ضعيفا، وذلك بسبب وقوع كل من الشمس والقمر على ضلعي زاوية رأسها مركز الأرض، وبذلك تحاول جاذبية الشمس تعديل جاذبية القمر. شعر: إلى الطاغية، عنوان لقصيدة كتبها الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي في عام 1927، وها نحن نستعيد بعضا من أبياتها رسالة إلى كل طاغية. يقولون: صوت المستذلين خافت، وسمع طغاة الأرض أطرش أصخم. لك الويل، لك الويل يا صرح المظالم من غد، إذا نهض المستضعفون وصمموا، إذا حطم المستعبدون قيودهم، وصبوا حميم السخط أيان تعلموا. أغرك أن الشعب مغض على قذى، وأن الفضاء الرحب واسنان مظلم؟ ألا إن أحلام البلاد دفينة، تجمجم في أعماقها ما تجمجم. ولكن سيأتي بعد لأي نشورها، وينبثق اليوم الذي يترنم. هو الحق يغفي ثم ينهض ساخطا، فيهدم ما شاد الظلوم ويحطم. شعر أبي القاسم الشابي. طرفة: يحكى أن الحجاج الثقفي، ذلك الوالي الأموي الذي اشتهر بالظلم والجبروت، كان يسبح يوما فأشرف على الغرق، فسارع إلى إنقاذه رجل كان يكرهه كراهية شديدة، فسأله الحجاج: لماذا لم تدعني أغرق؟ والله ما أنقذتك رغبة في إنقاذك، ولكني خشيت أن تموت شهيدا فتدخل الجنة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.